حديث الرجل اللي جاء لعثمان رضي الله عنه وطلب منه الحاجة والدين إله عليه فرفض، أحدهم نصح وقال ائت الميضة وتوضأ وإلى آخر الحديث. هذا موضوع مشكلة. أولا أنا عثمان عثمان رضي الله عنه بن عفان. خطأ، نعم. ليس هو هذا عثمان بن نورين، هذا عثمان بن حنيف، أنا حنيف. هي على الماشي، نعم. بيع على الماشي، ميه. نعم. أو رجح البيع بدقيق. القصة هي ضعيفة السند، وهي منكرة المتن. نعم. مفهوم الكلام؟ نعم. طيب غيره شو؟